يبقى انا الدوله اخلت بالتعاقد، يبقى التعاقد في هذا الوقت يحصل له فسخ ما بيني وبين الدوله، يبقى يحق ليا ان انا اثور اعمل ثوره على الدوله دي اتمرد عليها. ده معيار مهم للتفرقه بين النموذج الليبرالي وبين النموذج السلطوي. النموذج السلطوي يقول لك بص دوله متجبره تعمله براحتها، والله جت دوله كويسه كويس، جت دوله نموذج دوله وحشه ماسكك بالقهر والعنف اقبل، سلطان متغلب اقبل. يعني الفقه الاسلامي تحدث فيها قبل كده اصلا. المشهور عندنا ان مساله التغلب وفقه التغلب، لا التغلب بشروط وبعقد، مفيش فقيه تنازل عن ان يبقى فيه عقد اسمه عقد تحكيم الشريعه الاسلاميه. اقل شيء في العقد ما بين المسلم والدوله عقد الشريعه الاسلاميه اللي ما بين ان انت تطبقي الشرع الاسلامي وان انت تكوني مناصره للمسلمين. عشان كده يجي مثلا الناس طغاه زي العباسيين، بعض العباسيين او اكثر العباسيين كان فيه طغيان، يجي ناس مش عارف ايه، المهم ان الطغيان ده انا رافضه، ممكن اتمرد عليه. الفقهاء قال لك مش مجرد التمرد بتاعك على دوله ظالمه يبقى انت كده خارجي، لا، الكلام التوسع اللي حصل كلمه خارجي ده بعد كده تهريج. دلوقتي انا تمردت على الدوله ديت وبقيت رافضها ومش عايزها والكلام ده لانها دوله طغيان، ايه اللي يخليني انتقل بقى؟ يقول لك ليه التوسع في الخارجيه؟ قال لك ليه ينتقل للخارجيه؟ يقول لك لان انا دلوقتي هي الدوله ما اخلتش كعباسيين او غير عباسيين، ما اخلوش بالعقد اقل صيغه العقد ما بين المسلم وما بين الدوله، وهي تحكيم الشريعه الاسلاميه والتعامل ونصره الاسلام. مش مجرد تحكيم يا جماعه، ما في دول بتطبق شريعه وبتطبق، يقول لك اقطع ايديه وبتاع، لكن المساله مش مساله ان انا اعمل تطبيق شريعه، مساله ان الحاكم يبقى حاكم مسلم بيناصر المسلمين واقف مع المسلمين. كلمة التحكيم دي حاجة ضرورية ومهمة وواجبة، يعني ما ينفعش يقول انا بناصر المسلمين وكل حاجة ومش بطبق، لكن بتكلم على مسألة ان هي ان انت تقول ده مجرد بيطبق الاحكام، لكن تلاقي هو مع كل حاجة بيقف مع التانيين خالص، مع اي حد بيحارب المسلمين. هو انت كده يبقى دولة اسلامية او انت كده اخليت بالعقد ما بينك وبين المسلمين؟ فكلمة العقد ذات نفسها اللي اتكلم عليها جون لوك، الكلمة مش غلط يعني، والنظرية والمفهوم ده موجود، المسلمين تحدثوا عنه، مش لازم يقولوا كلمة عقد، لكن تحدث المسلمين عنه قبل كده، مسألة وجود عقد ما بين المسلم والدولة.